أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلا المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة محروسة بالدوام من الفناء ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء. أيها الإخوة المشاهدون، أعزائي المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما كان الإيمان أيها الإخوة نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين، وأن يجعل سيره إلى الله عز وجل في هذين الطريقين القاصدين، يجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مع خير الفريقين، نعم فريق في الجنة وفريق السعير، يجعل الله وإياكم من أهل جنته. وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حياة القلوب، وحلقة اليوم أيها الإخوة الكرام عنونا لها بآية لئن شكرتم لأزيدنكم. ويسعدنا ويسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الداعية الإسلامي المعروف والأستاذ الجامعي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وعضو الهيئة العليا الإسلامية للإعلام الإسلامي بالندوة العالمية للشباب الإسلامي. فأهلا به ضيفا معنا، حياك الله يا شيخ محمد معنا في هذا اللقاء، ونفع الله بكم. الله يبارك. وبما أن برنامجنا في هذا اليوم وضعناه للشكر، وهذا الأمر الذي لا يغيب عن لب كل ذي فكر وكل ذي رزانة ورجاحة، فموضوعنا هو عن الشكر وكيف يشكر الإنسان ربه وما هي مراتب الشكر وغيرها مما يشمله هذا الموضوع. فضل الشيخ، بداية لديكم تحدثون عن حقيقة الشكر وتوضحوه للأخوة المشاهدين. الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. في البداية أشكركم يا أبا عبد الرحمن على حرصكم على مثل هذه البرامج النافعة، وأشكر الإخوة أيضا الأخ المخرج ناصر وأيضا إدارة التلفزيون، وأسأل الله تعالى لا يحرمهم جميعا الأجر والثواب على مثل هذه البرامج التي في الحقيقة جعلت يعني القناة القطرية تتصدر كثيرا من القنوات، يعني الرقص وهز الوسط كل القنوات تستطيع أن تتقنه سواء كانت كافرة أو مسلمة. أما حقيقة إقامة مثل هذه البرامج النافعة واختيار المواضيع النافعة، بلا شك أنه ليس كل الناس يستطيعون أن يفعلون، يعني لو تأملت الآن وجدت أن المعاصي لا شيء أسهل منها، الغني والفقير والعالم والجاهل كل يستطيع أن يعصي، لكن إذا جئت إلى الطاعات وجدت أن فيها نوع من منازعة النفس لأجل فعلها فتحتاج إلى إجهاد نفس. لذلك حقيقة أنا أشد على يديكم، جزاكم الله خير على مثل هذه البرامج، أسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. لا شك أن الشكر ينبغي أن يتكرر على عدة نقاط. الآن لو تأملت معي شيخ، وجدت أن الله تعالى قسم النعم بين العباد تقسيم عجيب، أحيانا يعطي الله عز وجل هذا صحة لكن يأخذ منه المال، فتجد بعض الناس ما في أقوى منه، إن أردت عراكا، إن أردت خصوما، إن أردت سباقا وجدته، لكن ما عنده ولا شيء من المال. وبعض الناس يعطيه الله تعالى أموال لكن تجده ملقى على السرير ما يتحرك في شيء، يقلبون كما يقلبون الذبيحة، ولا حتى لو جاء ذباب وعبث بوجهه كما يريد ما يستطيع أن يتحرك، يحتاج إلى أحد يأتي ويبعده عنه. أحيانا يعطي الله تعالى هذا جمال لكن يأخذ منه الصحة والمال، أحيانا يعطي الله تعالى أحد صحة ومالا ويأخذ منه الجمال فتجده من أقبح الناس وجها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، رب العالمين الذي قسم أعطى هذا مال، أعطى هذا جاه، أعطى هذا منصب، أعطى، وكل إنسان محاسب على النعمة التي أعطاه الله عز وجل. يعني مثلا صاحب المال يحاسب من القيامة، لماذا ما زكيت، لماذا جارك فقير، لماذا ما تصدقت على فلان، لماذا لم تبني مسجدا، لماذا لم تؤدي شكر هذا المال. صاحب البدن القوي لماذا لم تستعمله مثلا في نصرة هذا الدين، تستعمله في صلاتك في صومك. أما المقعد فلا يمكن يقال له ليش ما صليت في المسجد مثلا. الإنسان الفقير لا يقال لماذا ما تصدقت، أصلا أنا ما عندي صدقة حتى تصدق، ما عندي مال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفقراء والأغنياء قال يدخل الفقراء والمهاجرين يوم القيامة قبل الأغنياء 500 سنة. ليش؟ لأن مسلم ما عنده مال يحاسب عنه، ما يقال له جارك الفقير لماذا ما أعطيته المال ويبدأ يعتذر يعتذر يأخذ منه وقت، ثم زكاتك لماذا ما أديته ويبدأ يعتذر يأخذ منه وقت. إذا كان المرء يعني النعم التي عنده قليلة أحيانا يكون له خير يوم القيامة، لأن ما يحاسب الحساب الشديد كما يشدد على من كان عنده مال أو عنده صحة أو عنده جاه أو عنده منصب أو نحو ذلك. هذا شيء. الأمر الآخر يعني من حقك أن تسألني والأخوة والأخوات أيضا، طيب ما هو المنهج أو ما أو لماذا أحيانا الله جل وعلا يعطي هذا ويحرم هذا؟ هذا علمه عند ربي ولله عز وجل حكمة البالغة، الله سبحانه وتعالى توزيع الأقدار. الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلقك يختار لك، يمكن أنت يصلح لك أنه يعطيك مال يعطيك كذا. لذلك في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. لذلك الله يخلي بعض الناس فقراء أحسن له لو يغتني مشكلة هذا. وقال وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد. فعلا بعض الناس ما يصلح إلا فقير، لو تعطيه فلوس ذهب يشرب خمر ويزني ويسافر ويفجر، فخله فقير أحسن له. وبعض الناس ما يصلح له إلا الغنى، لو تجعله فقيرا لسرق وأخذ رشاوي وراب الناس وأكل الربا وفعل وفعل. فالله سبحانه وتعالى لما يعطي هذا سمع وعقل ويعطيه بصر ويعطيه لسان يعلم أن هذا يصلح له، لكن بعض الناس لازم يأخذ الله تعالى منه بعض النعم لأجل أن لا يطع فيها. هذا شيء. الشيء الذي بعد هذا، شوف لو تأمل معي يعني يا عبد الرحمن، أحيانا حتى النعم إذا أخذها الله عز وجل ترى من فضل الله تعالى ونعمته أنه ما يأخذ النعمة ويدعك بلا شيء. يعني مثلا ابتلى الله عز وجل بعض الناس بالفقر، يوم القيامة الفقير ما يأتي بلاش، لا يعطيه الله عز وجل بها أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يؤجر على كل البلاء، قال حتى الشوكة يشاكها. لاحظ بعض الناس يقول يا أخي أنا صار لي مقعد على السرير يعني 10 سنوات أو 20 سنة، أقول صحيح، لكن الأجر الذي تحصله أنت بهذا أجر أعظم من الأجر الذي حصله الرجل الذي بدنه قوي أو جسمه قوي أو نحو ذلك. لذلك يقول أحمد الحنبل رحمه الله يقول لولا المصائب لقدمنا يوم القيامة مثاليس. كان واحد يأتي يوم القيامة والله ما عنده شيء. قبل أن تورد ما بعدها، عفوا أنا سأعطيك مثالا على أن بعض الناس فعلا يستشعر مثل هذه النعمة. ذكر الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء عن رجل اسمه عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هذا من الصالحين. يوم من الأيام كان عبد الله بن محمد هذا يمشي في الطريق في البر، فضل الطريق ضاع في البر، فنظر يمين ويسار يريد أن أحد من الناس ينجده أو يعينه أو يدله، فوجد خباء قديما، خيمة قديمة، أقبل ودخلها الخيمة وبدأ ينظر، فإذا هي ممزقة والريح تدخلها من كل جهة، فنظر فإذا في داخل الخيمة رجل مقطع اليدين ومقعد على الأرض وأعمى وجالس هكذا ما يدري عن أحد، ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. سبحان الله، فضلك اليدان مقطعتان والقدمان مقعدتان والعينان عمياوتان وتقول لي بعد فضلني عليك. يقول عبد الله محمد هذا فأقبلت إليه وجعلت أسمع، فإذا هو يردد الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. يقول فقلت السلام عليكم، فالتفت الأعمى قال عليكم السلام من أنت؟ قلت أنا رجل عابر سبيل، لكن جزاك الله خير أنا سأسألك سؤالا، أنت الآن تقول فضلني على كثير من عباده، بالله يفضلك بإيش؟ يعني رجل مقعد ومقطع اليدين وأعمى العينين فضلك بماذا؟ أخبرني. فقال طيب أنا سأخبرك، لكن أنا عندي طلب، إذا أخبرتك تعطيني طلبي. قلت أعطيك طلبك لكن أخبرني بماذا فضلك الله عز وجل. اسمع يا شيخي للفقه. فقال ذلك الأعمى وهو مقعد، قال أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله مجانين؟ قلت كثير. الله الذي فضلني على كل هؤلاء فضيلة. طيب أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله صم ما يسمعون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالصم تفضيلة. أليس الله تعالى أعطاني لسانا؟ إذا أردت ماء أقول أعطني ماء، إذا أردت طعام أقول أعطني طعام، أسبح وهلل وأذكر الله. قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله بكم ما يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله فضلني على هؤلاء تفضيلة. أليس الله تعالى قد جعلني على الإسلام؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله من يعبد الأصنام، وهذا يعبد الأوثان، وهذا يقول عيسى ابن الله، وهذا يقول عزير ابن الله، وهذا يعبد بقرة، وهذا يعبد حجر، وهذا يعبد شجر. قلت كثير. قال الحمد لله الذي ما جعلني مع الذين يعبدون الأصنام أو الذين يعبدون الأحجار، أو الحمد لله الذي فضلني على كل هالملايين تفضيلا. يقول عبد الله محمد فلما قال ذلك قلت والله إنك صدقت، الحمد لله الذي فضلك على كثير من عبادي تفضيلا. إيش طلبك اللي تريد؟ فقال إن أهلي قد هلك أكثرهم وتركوني المرض الذي أصابني، ولم يبق معي إلا غلام صغير هو الذي يخدمني، عمره 14 سنة 15، هو الذي يقوم علي يوضئني ويحضر لي طعام ويقوم على شاني، فأنا فقدته منذ البارحة، خرج لأجل أن يحضر لي طعاما ولم يرجع إلى الآن، هل يمكن أن تذهب وتبحث عنه؟ أنت كما تراني أنا لا أستطيع أن أبحث ولا أستطيع أن أمشي. يقول عبد الله محمد فخرجت أبحث، فإذا بجانب خبائه بجانب الخيمة جبل، أقبلت إلى هذا الجبل ونظرت أبحث يمين يسار، فإذا مجموعة من الغربان والطيور مجتمعة على مكان. يقول معروف أن الطيور لا يمكن تجتمع إلا على جيفة، شخص ميت أو بقرة ميتة أو شيء ميت يعني. يقول فرقيت الصخور حتى أقبلت، فإذا غلام صغير بالصفة التي ذكر لي، إذا هذا الغلام مقطع وقد تمزقت ثيابه، عدا عليه ذئب وأكله بالليل وترك المسكين ميتا، وأقبلت هذه الطيور تأكل ما بقي. يقول فقلت في نفسي الآن كيف يعني أقول ابنك ذهب يحضر لك طعام وأكله ذئب، يعني ما بقي لك في الدنيا إلا هالولد والآن أكله الذئب وانتهى يعني صلتك بالحياة. يقول فلما رجعت كدت أن أتركه وأذهب إلى أهلي، لكن مشكلة الشايب الآن ينتظرني المسكين. يقول وأنا في الطريق تذكرت قصة أيوب عليه السلام، كيف أن الله عز وجل ابتلاه ببلاء عظيم مع محبة الله له ابتلاه. يقول فأثناء الطريق دخلت عليه قلت السلام عليكم، فالمسكين من شدة اللهفة إلى ولده التفت على عمه وقال نعم نعم عليكم السلام، ها أين وجدت الولد؟ ينتظر أن ولده يدخل عليه أو أن يسمع صوت ولده. فقلت له أسألك قبل أن أخبرك أين ولدك أسألك، قال نعم ماذا تريد؟ قلت له أيهما أحب إلى الله تعالى، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال لا والله أيوب عليه السلام أحب إلى الله مني، أيوب رجل مقرب إلى رب ونبي من الأنبياء، بل أحب إلى الله مني. قلت طيب أيهما أعظم بلاء، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب أعظم بلاء مني والله. قلت إذن احتسب ولدك، لقد رأيته في سفح الجبل قد عدا عليه ذئب فقطعه والآن بقية لحمه تأكله الطيور. يقول فلما قلت ذلك نخفض رأسه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا. يقول ثم من قوة الصدمة أخذ يشهق، الرجل أخذ يشهق. يقول ثم قال قرب إلي ماء، ما شرب. يقول فقربت إلي ماء فجعل يشرب ويشهق حتى مات بين يدي. المهم يقول أخبرت بعض الناس يعني في الطريق كانوا مارين، فغسلناه وكفناه وصلي عليه ودفناه ثم ذهبت. قال فلما نمت تلك الليلة رأيت هذا الرجل في منامي في هيئة حسنة ووجه حسن وقد اكتملت يداه ويتنقل في أرض خضراء كما يشاء. فقلت له ما الذي صيرك إلى كأن في الجنة، قلت ما الذي صيرك إلى ما أرى؟ فقال قد أدخلني رب العالمين الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه الصغة فضل الشيخ إلى أمر، وهو أن الإنسان في حياته يتعرض إلى أمور كثيرة ونعم وكذلك رزايا ونقم وغيرها، هذه سكن هذا الإنسان الذي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي ناظر له ينظر أن لا نعمة لديه، يعني من النظر مثلا أو من قصور بعض الجوانب لديه، يسوقنا أن هنالك يعني لدى الإنسان مراتب لهذا الشكر وكان أركان لهذا الشكر يعني تتدرج فيها ويتدرج في هذا الأمر. صدق جميل، لو توضح لنا هذه الأركان وهذا لأن هذا الرجل الذي وفق الله سبحانه يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة مع كثرة البلاء اللي عنده، فهذه لأن هنالك يعني مراتب لهذا الشكر لا يفقهها إلا من دله الله. رائع، هذا مهم. يعني الآن الكلام على نقطتين عبد الرحمن. النقطة الأولى أن مراتب الشكر مهم أن يعرفها الإنسان حتى ما يحتكر شيء. يعني الآن يا أخي الرجل المقعد المسكين اللي ما يتحرك فيه شيء فيه مرتبة مراتب الشكر لا بد أنك تعملها، والرجل الذي وسع الله عليه في ماله وفي صحته وفي جاهه وفي منصبه وفي عقله ما فيه نعم إلا تساق إليه سوقا، هذا فيه مراتب من الشكر لا بد أن تقوم بها أيضا. وكل إنسان لا يخلو من شكر، حتى لو قال إنسان أنا أشكر على إيش؟ صحة؟ ما عندي صحة. مال؟ ما عندي مال. جمال؟ ما عندي جمال. منصب؟ ما عندي. أشكر على إيش؟ نقول يا أخي أشكر على الإسلام اللي رب العالمين هداك إليه، أشكر على العقل اللي عندك إنه ما خلاك رب العالمين مجنون، أشكر. يعني لا بد أن يتصور كل إنسان شيء أن عنده نعم لا بد أن يحقق الشكر عليها. أما مسألة أن الإنسان يقول أنا لو أني مثل فلان عندي 50 مليون كان شكرت، لو أني مثل فلان عندي رتبة عالية كان شكرت، لو أني مثل فلان وزير كان شكرت، نقول ما هو شرط أنك تكون وزير أو كذا. يا أخي لا شك أن هناك أقوام أقل منك نعمة ومع ذلك قد يكون أكثر من شكرا. يحضرني في هذا يا شيخ إبراهيم بن أدهم، مرة من المرات كان يمشي في طريق فرأى رجلا يسأل الناس، رجلا يشحد من الناس، فأقبل إليه إبراهيم فقال له يا رجل لما لا تشكر الله على نعمه؟ ذاك الرجل قال أشكره على نعمه، أشكره على إيش بالله عليك؟ أنا فقير ومعدم وجالس أسأل الناس وأشكره على نعمه بعد؟ فقال له طيب يا رجل أنا أسألك. قال نعم. قال لو أخذت يديك هاتين وأعطيتك 100,000 دينار توافق؟ قال لا لا لا يديني خلها كيف آكل كيف أشرب كيف أقضي حاجتي. قال طيب لو أخذت عينيك وأعطيتك 100,000 دينار توافق؟ قال لا لا بدأ يقصر من وجوده. طيب لو أخذت قدميك وأعطيتك 100,000 دينار توافق؟ قال لا لا لا والله ما وافق. لو أخذت عقلك وأعطيتك 100,000 دينار توافق؟ قال لا. لو أخذت لسانك وجعل يعدد عليه النعم سمعك أخذت كذا منك جعل يعدد عليه والرجل يقول لا لا. فقال له إبراهيم بن أدهم سبحان الله أراك تملك مئين الدنانير يعني مئات الآلاف من الدنانير وتقول إنك فقير؟ لذلك يعني ينبغي الإنسان أن يتأمل في هذا. الأمر الثاني يا شيخ الذي يجعل بعض الناس يقصر في المراتب أنك تجد يا شيخ بعض الناس دائما إذا نظر ينظر إلى من هم فوقه في أمور الدنيا. يعني مثلا إنسان واقف عند شارع الآن وراتب سيارة 5,000 مثلا التفت يسار وجد سيارة ب2,000 وركبها واحد ضعيف وينتظر لا في مكيف ولا شيء والسيارة تقرقع والتفت يمين فرأى سيارة ب60,000 تجده يقول آه يا ليت عندي مثل هالسيارة. طيب احمد ربك ان عندك احسن من السيارة اللي جنبك. طيب تلقى بعض الناس احيانا يبدأ يتكلم مع ناس في مجلس جالس سأل اللي جنبه ما شاء الله وين تشتغل؟ قال اشتغل في مكان فلاني. كم راتبك؟ قال والله استلم 5,000. قال ما شاء الله الله يغفر هذا راتبه 8,000 صاحبنا. قال انت 5,000 الله يوفقك ما شاء الله كيف حالك انت كم تستلم الراتب؟ قال والله عندي 20,000 شهريا. قال الله يا اخي شوف الله ما انعم علي يا ليتني مثل هذا. طيب احمد ربك انك ما انت زي هذا. يعني مشكلتنا يا شيخ ان بعض الناس مهما صب الله عز وجل عليه من النعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب لطلب لهما ثالثا. احمد ربك ان عندك ذهب طيب لا طلب لهما ثالث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. يعني بعض الناس فعلا مهما أعطي من النعم إلا أنك تجد يقول إلا أريد أريد أريد. لذلك عفوا قبل أن تشير إلي في نقطة لكن قبل أن ننتقل يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مرة بعض الصحابة وطلبوا منه أشياء. قال يا رسول الله نريد منك كذا وكذا. المهم طلبوا أموال فأعطاهم ثم جاءوا إليه بعد فترة فطلبوا أموال فأعطاهم ثم جاءوا إليه بعد فترة وكان معهم حكيم بن حزام رضي الله عنه الصحابة الجليل فطلبوا أموال فأعطاهم. فلما طلبوا 3 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم يعني مش ليس كل مرة أعطيكم دبر نفسك وليس لازم أنك تصبح عندك دابة وعندك خادم يعني عش كما يعيش الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة إذا جاءك ببلاش حلو المال إن هذا المال حلوة خضرة. ثم قال وإن اليد العليا خير من اليد السفلى. خل يدك العليا لا تصير كلما رأيت شيئا تقول أعطوني فلوس رأيت سيارة تقول يا ليت عندي سيارة رأيت بيت قلت. الله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لذلك يقولون أن الصلاة من مصادر الرزق. نعم في نقطة بعدها أو أكمل هذه نأخذ الصلاة من هذه الشيخ. نعم معنا الأخ حمزة من السعودية تفضل الشيخ. حمدان تفضل. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يحييك أبو عبد الرحمن. كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟ الله يحفظك. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. السؤال عن الشكر أخ أبو عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن العريفي. تفضل. أنا أصبت بمرض من حوالي 13 سنة. هذا المرض يأتي دوريا شهريا. حالة نفسية اكتئابية واكتئاب وصارت المشكلة يعني صار 13 سنة. والحمد لله من فضل الله تعالجت أخيرا من قبل 2 شهر عند الدكتور طارق الحبيب استشاري النفسي المعروف بالرياض والمملكة العربية السعودية. والآن لم تأتي الحالة بعد الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. ف يعني نذرت نذر فما أدري أشكر الله سبحانه وتعالى أنها يعني إن شاء الله أشفاني من هذا بإذنه سبحانه وتعالى. فالنذر هذا هل أو فيه يعني تقول الشيخ عبد الرحمن يعني سريعا أم أنتظر حتى أتأكد من الحالة هل هي يعني ذهبت عني تماما أم لا؟ نذر بماذا؟ نذر طاعة يعني؟ نذر طاعة لله سبحانه وتعالى اللي هي ذبح بعير. إيه نعم الشيخ. ما دام أنك شفيت في صحيح البخاري من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. فما دام انك نذرت ان تطيع الله يجب عليك انك توفي به الان في وقت الله عز وجل في وقته الان سؤال الان ما دام انك قادر يا حمزه الان توفي بنذرك. طيب الله ان يديم عليك الشيء. امين امين ربي. ناخذ سؤال اخر ايضا من ريم قطر. اخت ريم من قطر. نعم الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام. كيف حالك فضيله الشيخ؟ بارك الله فيكم الله يحفظكم. أشكركم على هذا البرنامج. جزاكم الله خير. لا شكر على الواجب. وأتمنى أنكم تكثرون من المحاضرات الدينية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العريفي. الله. إن شاء الله الشيخ محمد العريفي إن شاء الله. تفضل سؤال الشيخ. بس بغيت أسأل فضيلة الشيخ. نعم. مثلا إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى على هالنعم اللي إحنا فيها. بس ساعات الإنسان يصيب بمصيبة قد تزول منه هاي النعمة. فكيف هني يثبت نفسه ويلجأ حق الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ قد الإنسان ينسى فضل الله سبحانه وتعالى في هذه المشكلة أو هاي المصيبة، فكيف نتذكر الله سبحانه وتعالى إذا صابتنا هذه المصيبة أو الشدة؟ نعم، سؤال واضح إن شاء الله. نخ أبو سليمان إذا من قطر، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أشكركم كثيرا على هذا البرنامج وأشكر القناة القطرية كذلك. وما دمنا في برنامج الشكر فالحق أن يشكر كل من في هذا البرنامج على هذه البرامج الجميلة. ولا أنسى الشيخ الفاضل الكريم الدكتور العريفي حفظه الله تعالى، والذي سامح بوقته وأيامه القلائل هذه التي نتمنى أن تتكرر وتكثر دائما. وكلامه الذي هو كالدرر وكالذهب يتقطر إن شاء الله. ويصدق عليه قول القائل: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم هل صرت على أفواهنا العسل؟ أبي المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة، لو ذاقها مدنف ذابت حشاشته، ولو رآها غريب داره لسنة. جزاك الله خير يا شيخ وكثر الله من أمثالكم. سؤالي باختصار حتى نفسح لإخواننا على الهواتف. الشكر يا شيخ يعني يقتصر كثير من الناس على أن الشكر يكون باللسان، والشكر له أنواع وله أساليب يشكر بها الله عز وجل، ولا أريد أن أذكرها حتى أصلح لك يا شيخ المجال حتى تبين للناس أن هناك أنواع كثيرة يشكر بها الله عز وجل، وأساليب كثيرة يشكر بها الله غير اللسان. وأشكركم كثيرا مرة أخرى جزاك الله خير. الأخ جاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا جاسم. كيف حال الشيخ عايز؟ الله يبارك فيك. اتصل يا جاسم في عجالة. كيف حال الشيخ عبد الرحمن العريفي؟ بارك الله فيك. الله كيف حال الشيخ؟ الله يبارك. حياكم الله. الأول أشكر قناة الفضائية القطرية على هذا البرنامج الطيب. الله خير. لا شكر على واجب. ونسأل الله أن يبارك فيه وجعله خالص وجهه الكريم. آمين آمين رب العالمين. سؤالي باختصار: ما الآثار المترتبة على شكر الله عز وجل؟ أحسنت. والله سؤالي جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إلى شيخنا الكريم. كنا ولازلنا أيها الأخوة الكرام في برنامجكم حياة القلوب، وعنوان حلقتنا: لئن شكرتم لأزيدنكم، مع فضل الشيخ الدكتور محمد العريفي، فحيا الله معنا أبدا والصلاة أن ينفع به في الدنيا الآخرة. فضل الشيخ، تحدثنا عن مراتب الشكر وحقيقة الشكر، لكن نرى كثير من العصاة أصلا عزيزين يردهم ردا جميلة، من يشرب الخمر ومن يزني، من نسأل الله عز وجل أن يرد هذا الجميل، ترقص في المراقص، ومن تغني، ومن يعني يفعل موبقات وغيره، ثم يأتيك يقول الحمد لله أنا أشكر الله سبحانه وتعالى، أنا أذهب أصلي، أنا أحج. يعني بعض الممثلين مثلا الممثلات وغيرهم يعني يفعل هذه المعاصي ويجاهر بها أمام الناس عبر الفضائيات، ثم يعود يقول الحمد لله أنا أشكر الله، أنا صمت، أنا أصلي، أنا أتصدق. يعني هل هذا الرجل يعني أو هذا الممثل أو هذا العاصي يعني يشكر الله على هذه النعم فعلا التي طبعا؟ المشكلة ما هي هنا يا أبو عبد الرحمن، المشكلة أعظم. قبل كم يوم أقرأ مقابلة مع إحدى الراقصات، راقصة راقصة يعني ما هي بداعية ولا مدرسة ولا على الأقل مؤلفة ولا علمانية تكتب في جرائد، راقصة. فيسألونها عن مشوارها الفني في الرقص، فتكلمت بعدين قالت والحمد لله الله وفقني إلى أن وصلت إلى هذا المستوى في الرقص، أن أستطيع أن أحرك. الله وفقها حتى وصلت إلى هذا المستوى أنها تنزع ملابسها وتهز وسطها قد الله وفقها. شوف يا أخي المقاييس اللي ما أدري يفكرون بأي جزء من أجسادها، ما العقل ما أظن يفكر، يمكن يفكر بأجزاء أخرى من جسده. يعني حقيقة تتعجب من وضع بعض العصاة، اللي بل أعطيك أمر آخر وأصل لك المسألة. الآن يا شيخ لو تتأمل في المعصية تجد أن لا يمكن إنسان يعصي الله إلا بنعمه النعمة. لا يمكن يعصي إلا بنعمه أعطاها الله سبحانه وتعالى. أنا أعطيك مثال، هل عمرك رأيت شخص أعمى قاعد يتابع فيلم خليع، عميان ومشغل فيلم خليع ويهز رأسه ومبسوط؟ لا يمكن. عميان. عمرك شفت لك واحد أبكم وقاعد يغتاب الناس؟ ما هو أبكم ما يتكلم. عمرك شفت واحد أصم وقاعد مشغل موسيقى وقاعد يهز رأسه ولا يدق عود ومبسوط؟ لا يمكن. عمرك شفت واحد مشلول أصلا وقاعد على السرير وقاعد يطق طبل ولا يشتغل في هذا الموسيقى؟ لا يمكن. لكن يوم أعطاه رب العالمين سمع موسيقى، أعطاه لسان بدأ يغتاب الناس، أعطاه بصر بدأ يشغل أفلام، أعطاه كذا وكذا بدأ يفعل المعصية تلو المعصية. يقول لي واحد من الشباب قبل أيام يقول كنت راكب في السيارة وواقف عند إشارة، يقول وأنا واقف عند الإشارة أسمع موسيقى تضرب بصوت عالي جدا، يقول وألتفت فإذا بجانب السيارة فتح الدرايش ومشغل موسيقى بصوت عالي جدا وماسك السيارة واقف عند الإشارة، يقول أضرب على منبه السيارة أريده يلتفت إلي أبا نبه يا أخي قصر موسيقى فعل كذا، والرجل تاركني ما يلتفت إلي. يقول وأقدم السيارة وأنظر وألتفت عليه فإذا الرجل لحيته إلى صدره. سبحان الله، مطوع ومشغل موسيقى. يقول وانقهرت وأبدأ أضرب المنبه، أضاءت الإشارة خضراء ومشينا، أكبس له من وراء بالأنوار أريده أن يقف. يقول صراحة قلت هذا لابد أن ينكر عليه، على الأقل استحى أنا وجهك يا أخي، اعصى الله في بيتكم، لا ما تعصي أمام الناس. يقول حتى وقف عند بقالة، فلما وقف عند بقالة ووقف سيارته وجاء وقف أمامه وراءه، قلت الآن بيدخل البقالة وبيشتري دخان أو بيشتري له شيء محرم. يقول فخرج من البقالة فإذا في يده مجلة الدعوة الإسلامية، مجلة، قلت بعد موسيقى ومجلة الدعوة، يعني نفاق كامل. يقول فضربت على منبه السيارة، يا أخ لو سمحت، ما التفت إلي وركب السيارة وشغل السيارة بيمشي وأنزل من سيارتي وأمسك الباب. قلت يا أخي الله يهديك أنا قاعد والموسيقى تضرب لأن شغل السيارة واشتغلت، يا أخي أنا قاعد أن ألحقك الآن من عند الإشارة، يا أخي ما تتق الله وموسيقى ومعازف حرام عليك وأنتم طوع وخاف الله والناس. يقول هو ينظر إلي كذا ساكت. قلت بعد ما ترد علي يا متكبر، فساكت. لما بدأت أصرخ أشار على أذنيه سوى كذا، أنا أصلا أصم، يعني يقول ما أسمع، أنا أصلا أصم. يقول لما قال كذا دخلت يدي وأقفلت المسجل ثم حاولت فهمه ما فهم، فأخذ ورقة وقلم عطاني إياها، قال اكتب لي فكتبت له أنت مشغل موسيقى بصوت عالي جدا جدا جدا وأزعجت الناس ذاك الله خير. فأخذها يوم قرأها سوى كذا وكاد أن يبكي، ثم كتب هذه يا أخي سيارة أخي وأنا رجل أصم ما أسمع شيئا، أنا أصم وشغلت السيارة وفيها الموسيقى ما أدري، فأتوب إلى الله وأستغفره وجزاك الله خيرا. الله. شوف يا أخي سبحان الله، يعني هالرجل كيف أن الله عز وجل أخذ منه السمع والكلام وأعطاه بعض الناس، أخذ منه السمع وحزين أنه كانت تشتغل موسيقى وهو ما سمع ولا قصد ومع ذلك حزين على ذلك. انظر الآن لفريق من شبابنا اللي يأتي يمشي على الكورنيش واللي يمشي على غيره وشغل موسيقى بصوت عالي ويتبرع لإفساد الناس، يعني يعمل دعاية مجانا لهالمغني هذه، وهذه مشكلة بحد ذاتها. أقف معك وقت يسير عبد الرحمن قبل أن أنتقل. قبل يمكن 4 أو 5 أشهر كان لي محاضرة في الشمال في المملكة في منطقة الجوف والقريات، كانت المحاضرة عن الغناء. المهم انتهيت من المحاضرة جاءني واحد ومسكني قال لي شيخ أنا عندي لك قصة رأيتها قبل أظن قال لي 5 أيام أو 6 أيام على الطريق، تعرف الطريق اللي في المملكة اللي يؤدي إلى الأردن يؤدي إلى كذا، فأحيانا يكثر عليه الحوادث في الشاحنات وزحمة الطريق. المهم يقول يا شيخ أنا كنت جاي من القريات نازل إلى الجوف بينهم قرابة 200 كيلو أو 300، يقول وأنا ماشي بعد ما تعديت القريات يعني بحول 15 كيلو أو 20 وجدت سيارة منقلبة عدة قلبات على يسار الطريق جيب ويعني طازج ما كمل الحادث يمكن 3 أو 4 دقائق طازج الآن، يقول لا تزال الغبار وهذا لا يزال لم يسكن بعد. مباشرة وقفت سيارتي معي ولدي الصغير واتصلت بالجوال على الإسعاف أن يأتي بسرعة ونزلت أنظر. يقول فنظرت فوجدت رجل قد سبقني يبدو أنه راعي غنم أو كذا وشاف الحادث وجاء، فوجدت واحد منهما طبعا السيارة مع التقلب رمت اللي داخلها 2 من الشباب. يقول واحد منهم واقع على وجهه فعدلته إلا كل الوجه رايح مع السحب على الأرض متقطع اللحم ما في إلا طرف الشنب موجود وميت. يقول فأقبلت أنظر إلى الثاني فإذا هو كذلك، لكن جاء أصابه ضربة في رأسه وانكسر الرأس وطلع المخ، المخ نفسه طالع من الرأس من قوة الضربة. يقول وقلبت على وجهه للرجل منتهي ميت. يقول وأبدأ أنظر إليه فإذا جزء من المخ طالع وفي الشريط كسف عند الرأس، جزء من المخ طالع وطايح على الشريط هذا. يقول أخذت الشريط ورفعت الشريط أنظر إليه، فإذا المخ واقع عليه أخذت لقطعة حجر مسحت بها المخ من الشريط، فإذا الشريط شريط أغاني، شريط أغاني أنغام وألحان ندري من. يقول أنظر فإذا البكرة التي للشريط مسحوبة، وأنظر وين واصلت فإذا المسجل كله مع تقلب السيارة طلع من السيارة ضرب في الأرض، انطلق الشريط عن رأس الرجل وقع الرجل طلع المخ عليه. يقول فإذا البكرة لا تزال متصلة بالمسجل والمسجل ملقى يمكن متر ونص أو مترين عنه. يقول وأنظر فإذا في ثلاث أو أربع أشرطة أغاني كلهم رمي حوله. بالله عليك هذا يلقى الله عز وجل على أي شيء؟ يعني الآن سبحان الله في سفر بدل أن يسبح ويهلل ويكون رديف ملك جالس يغني ويسمع وكذا. فأنا أقول لي لكل من يعصي الله عز وجل بنعمه، يا أخي أنت تعصي الله تعالى بنعمة السمع أحمد ربك أنك ما صرت أصم، تعصي الله باللسان أحمد ربك يا أخي أنك ما كنت أبكم. ترى والله العظيم يوم القيامة سيتمنى أقوام أنهم لو كانوا صما أو بكما. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن أنه لما يحكم بين البهائم تأتي الشاة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأوردها الله عز وجل في كتابه لما قال ويقول الكافر ويا ليتني كنت ترابا، في التفسير أن الله عز وجل يحكم بين البهائم فتأتي الشاة القرناء التي لها قرون في الدنيا، إذا كانت قد نطحت شاة جلحاء ليس لها قرن يوم القيامة من عدل الله أنه يعطي الشاة اللي ما لها قرن الجماء يعطيها قرن ويجعلها تنطح هذيك، يعني يقتص، هذا بين البهائم فما بالك بالعباد. فإذا اقتص بعضهم من بعض وانتهوا قال الله تعالى لها كوني ترابا، ما عليها حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. فيقول الكافر والفاسق والعاصي لما يشوف قصار التراب وخلاص ما في نار يقول يا ليتني كنت ترابا. كيف؟ يعني يتمنى أنه كان في الدنيا كلب حتى يثنى، يتمنى أنه ما كان آدم أنه كان حمار ولا كان خنزير ولا كان بعوضة ولا كان ذباب ولا كان خنفسة. لاحظ الذل الذي أصابه. فأنا أقول ينبغي حقيقة يعني أن يعمل الإنسان لأجل أنه يوم القيامة ما يقول يا ليتني كنت أعمى. يا أخي احمد ربك أن الله أعطاك بصر الآن في الدنيا حتى ما تبكي يوم القيامة على مثل هذا. نعم من الأخ حجاب من السعودية فضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخ حزام فضل. تفضل يا حزام من السعودية تفضل. مساك الله بالخير الشيخ محمد. حياك الله يا حزام. تفضل سؤالك الله يبارك فيك. اتصالات وراك تترى فودنا تعطينا سؤالك مباشرة. شيخ محمد هل يوجد هناك تقسيم لأنواع الأغاني؟ كان في شيخ صراحة من جمهورية مصر الشيخ محمد الجندي قسم الأغاني إلى أقسام، يقول هذا مباح وهذا حرام وهذا حلال وهذا، فما أدري الكلام هذا. واضح يعني. سؤالك واضح سؤالك جزاك الله خير وهو خارج الموضوع. غيره؟ طبعا لا مانع من الإجابة إن شاء الله إن تيسر الوقت إن شاء الله. الأخ شيخ بوط من الدوحة. هلا تفضل. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ محمد؟ مرحبا حياك الله يا شيخ. شلونك شاك طيب؟ الله يسلمك. كيف الحال يا أخي؟ الله يبارك فيك. تفضل يا حبيبي. والله جزاك الله خير. وياك وياك. شكرا وجزاكم الله خير على هالبرنامج. الله يجزيك. وثابكم الله وثاب اللي قاموا عليه. آمين رب العالمين. وعندي طول الله عمرك معاتبة اللي هي نريد طول الله عمركم جزاكم الله خير الإكثار من هذه البرامج. وبالساعات وليس بالدقائق إن شاء الله. لكن نرى طول عمرك وجزاك الله خير البرامج الثانية التي تحكي على الدنيا وغير الدنيا تكون ساعات طويلة. نعم. وللأسف نحن نعم. نريد جزاكم الله خير البرامج الدينية أن تكون أكثر بالساعات حتى تفي قلوب الذين يشاهدون التلفاز من النساء ومن الرجال. جزاك الله خير وجزاكم الله خير والله إنها تحيي القلوب. آمين. هذه لن تعرفون الشباب وأكثريتهم جالسين عند التلفاز. الله يجزي خير بيضجك. فوالله إنها تحيي القلوب لأن الناس هجروا المساجد جزاهم الله خير. ونرى خير. أن الدينية تكون البرامج الدينية تكون قليلة للأسف وتكون إحراج. يلا بسرعة بيضل دقائق. والذي يحكي عن الدنيا تكون ساعات أكثر. بإذن الله خير. بإذن الله خير. لو جزتوا من هذه تحيي القلوب والله إنها تحيي القلوب. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الله يجزاك خير. أخ محمد من الكويت فضل. أخ محمد من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وليت أعطينا سؤالك على طول جزاك الله خير. جزاك الله يا شيخ أنت والأخ اللي معك الشيخ. الله يرضي خير. ويعطيكم العافية. الله يعافيك. عندي مشاركة بسيطة. اتفضل بس قصر عليك. لو سمحت قصر عليك قليلا ها. بخصوص الفتيات اللي يلبس اللبس صراحة مباح يعني عندنا في دولة الكويت. أتمنى يعني يا شيخ يعطيني كلمة بسيطة بشكر الله سبحانه وتعالى على اللبس اللي يعني عطاه من نعمة جمال يعني. أبشر. يعني عندنا يعني بعض الناس يعني ترفع اللبس فوق الركبة، وأتمنى أنك يعني تقول كلمة يعني شوي تذكر الناس فيها عن نعمة يعني واضح الجمال. واضح جزاك الله خير يا شيخ، الله يهديك يا أخي محمد. الأخ عبد الله أيضا الله سبحانه يعيننا عنه نرجع جميع الاتصالات لأن يعني البرنامج وقتها أقصر مما تصور. تفضل يا أخي محمد. الأخ عبد الله تفضل. عبد الله راح المكالمة. طيب ما في شيء إن شاء الله. تفضل الشيخ نعود لحقيقة الأسئلة كثيرة. طيب أنا أمر على على على عجل إيش رأيك؟ لأن لا يزال حقيقة في كلام مهم ويبدو أن الوقت حقيقة والله شيخ الضغط على المكالمات. طيب بالنسبة لمسألة ليست في موضوعنا لكن ربع دقيقة إن شاء الله. تفضل الشيخ. طبعا يمكن يعني الشيخ الذي ذكره هو أخونا ما يقصد الأغاني اللي هي المعازف، يقصد الأشياء التي تسمع يعني الأناشيد وما أناشيد وكذا. فالأناشيد الإسلامية جائزة إلا إذا كان فيها معازف أو دف أو كذا ما تجوز. أما بالنسبة للأغاني اللي فيها دق عود واللي يسمونه هذا الأورك أو بيانو وهذه كلها محرمة ما فيها كلام. هذه ما فيها كلام. تفضل أخوك إن شاء الله. الأمر الثاني الفتيات اللواتي يعني ما يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على نعمة الجسد وعلى نعمة الجمال الذي أنعم الله بها عليه الإنسان يعني وتغطية هذا الأمر يعني سواء الوجه أو الكفين وغيره يعني إذا ما من الفتنة في هذا الجانب هل هذه تعتبر يعني من والله يا شيخ هذه حقيقة نعم. أنا أقول لو الفتيات هؤلاء التي تخرج ساقيها أو تخرج وجهها وتخرج أنا أتحدى إذا واحدة منهم لو أن الله تعالى ابتلاها ببهاق في وجهها أو برص أو ابتلاها بحرق في جزء من وجهها لما أخرجت وجهها لصارت دائما متغطية حياء من أن تخرج هذا القبح. لكن لما رب العالمين سلم لها جسدها وسلم لها وجهها وسلم لها كل هذا تجد أنها لا يمكن أنها يعني تشكر هذه النعمة فتذهب تظهرها للناس. يا شيخ في يوم من الأيام رأيت لشخص قد أصابه حريق فمع شدة الحريق تآكل وجهه حتى انفتح الفم على الأنف. انفتح الفم ما في شفة عليا ولا شيء، انفتح الفم على الأنف. والله العظيم يا شيخ عايد انك ما تستطيع انك تراه من شدة الرعب وهو طفل عمره 12 سنة ما تستطيع انك تراه، تضطر انك تتغمض او تذهب يمين ويسار. كيف لو الله تعالى ابتلى هالفتاة هذه يوم الأيام بحريق وشوه وجهها ثم قال يلا اكشفي وجهك ان كانت يعني جادة اكشفي، والله ما تكشف وجهها. انا اقول لا ينبغي بس هذا، لا اللي ينبغي علينا نحن ايضا ان نناصح. يا اخي بعض الفتيات مسكينة تقلد انها شافت لها ممثلة رأت لها راقصة رأت لها موضة من الموضات ثم تتابع. ينبغي علينا نحن ألا نكتفي فقط بالاتصال على القنوات ونقول يا شيخ تكلم عن كذا يا شيخ. نعم جزاه الله خير الأخ اللي اتصل ولا شك أنه يعني حريص على إنكار المنكر وهذا نوع من إنكار المنكر، لكن كذلك ينبغي علينا أن نوزع المطويات التي تدعو إلى الستر، نوزع الأشرطة التي تدعو إلى ذلك. الأخوات ينبغي عليك في مدرستك في جامعتك، يا أخي الله عز وجل سيسألك يوم القيامة مثل ما جاء في سنن أبي داود إن الله تعالى يوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول له يا عبدي ما منعك إذ رأيت منكر كذا وكذا أن تنكر، ليش ما أنكرت؟ ما عندك لسان؟ ما عندك عين؟ ما تقدر تتكلم؟ فيقول بلى يا ربي لكن خشية الناس. استحيت إحراج أقول لها غطي شعرك تقول إيش دخلك أنت؟ عشان إيش دخلك ما تنكرين عليها يا أختي غطي وجهك ترى ما يجوز هذا من الزينة ويجب ستر الزينة. قالت إيش دخلك؟ خليها تقول إيش دخلك. أنا أعجب الآن أبو عبد الرحمن أنك تجد بعض أصحاب المنكر جريئين في منكرهم ونحن ما عندنا جرع على إنكار المنكر. الآن بعض الأخوات إذا تدرس في جامعة تدرس في ثانوية تحضر زواج عند بنات عمها في بيته مقاربهم تقول ليش ما تلقين عليهن كلمة عن بر الوالدين عن الستر في جامعتك؟ ليش ما تلقين كذا؟ ليش ما تنكرين؟ بعض الأخوات تقول والله يا شيخ أستحي. سبحان الله الآن عمرك شفت لك راقصة تستحي وهي على الباطل؟ الآن عمرك شفت عبد الرحمن رقاصة قال لها اطلع المسرح يوم طلعت شافت قدامها رجال قالت وخزياه وتغطت ودخلت؟ عمرك شفت راقصة كذا إلا ترقص ولا همها أكبر شنب وعندها جرأة وهي على الباطل؟ عمرك شفت لك مغنية لما جت تغني وشافت رجال قالت أرجو من الرجال الخروج أنا أستحي منهم إلا تغني قدام أكبر واحد؟ ما عندها. شوف جرأة وهي على الباطل، هذا اللي يقهرك يعني جرأة وهي على الباطل. ثم تأتي الواحدة من الأخوات تقول لها انكري منكر تقول والله أستحي. الحين الرقاصة ما استحت والمغنية ما استحت وأنت يا صاحبة المنكر تستحين؟ هذا صاحبة الحق تستحين؟ هذا أمر. الأمر الثاني كذلك يا أخي تجد الآن بعض الناس ما يستحي أن يدعو إلى الباطل، يعني تجد بعض الرجال الفجار مع الأسف بعضهم من المسلمين يأتي يدعو الناس إلى باطل يوزع منشورات لحضور حفلة، يأتي يدعو إلى فحشاء أحيانا أو نحو ذلك، ثم تقول لبعض أهل الحق مسجدكم ليش ما توزع فيه مطوية؟ كان أستحي يا شيخ إن الناس يشوفوني وأنا أوزع. طيب ليش ما توزع شريطا نافعا؟ والله يا شيخ أستحي من كذا وكذا. الله يقول فاصدع بما تؤمر، خليك جريء. ويقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خليك جريء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير. صحيح، لكن خليك قوي. ما يكون إنسان يا أخي دائما يقول والله أنا أستحي، والله أنا ما عندي جرأة. ستسأل عن لسانك لماذا لم تنكر به منكر، عينك رأيت منكر سوف تسأل عنها. سعيد المسيب لما كبرت سنه وأصابه العمى وراح يحج، كان أثناء الحج كلما سمع شيئا أنكر، قال لا اتقوا الله ما يجوز مثل هذا. فلما مر به الموكب الخليفة وكان الموكب يعني فيه منكرات وفيه شيء من الإسراف والتبذير، فبدأوا يقولون يا شيخ ترى الخليفة راتب على كذا، يا شيخ الخليفة لابس حرير، يا شيخ الخليفة كذا وكذا. فلما مسكين ما استطاع أن ينكر والخليفة بعيد، قال يا ليت الله أن الله أخذ سمعي كما أخذ بصري، حتى أبتك من الله يسألني يقول علمت عن المنكر. لي أنا ما رأيت، فالحمد لله مرتاح لن يحاسبني الله، لكن أخبروني يا ليت أن الله أخذ سمعي مثل ما أخذ بصري. شوف خوفا من أن يسأل عن هذا. فأنا أقول يا إخوان يعني الآن والأخوات أيضا الكلام للجميع، الآن لابد الأمة الآن تعيش حقيقة يعني مرحلة حرجة، لابد أن يكون عندنا قوة في الحق. أنا ما أدعو أن الواحد يمسك له مسدس ويرمي صاحب المنكر أو يرمي عليهم يعني ما يقتلهم به، لا، لكن يا أخي عاملهم كالمرضى، شخص مريض تأتي وتنصحه وتترطف معه، لعل الله أن يفشح على قلبه. نأخذ الاتصال من البراثة أيضا. نختصر في الاتصالات الشرشات الاتصالات تفرغ ولا شيخ. الآن الأخوة يكلمون يقولون اتصالات يعني متكبسة، أصلاً يعين على إجابة عليها وعلي. نعم الأخت محمد من البراثة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على البرنامج. وياك إن شاء الله. من فضلك أبغي أسألك عن، الحمد لله أنا أشكر الله عز وجل على كل شيء، بس في الفترة الأخيرة أشعر أن يأتني كثير ابتلاءات من الله عز وجل، الحمد لله على كل شيء. أنا سؤالي هل هالابتلاءات دليل على يمكن الله يكون يعني أنا مقصر في حق الله عز وجل وأنا ما أعرف، أو هذا دليل على شو كثر الابتلاءات للمؤمن؟ جزاكم الله خير. واضح السؤال إن شاء الله. الأخ إبراهيم من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مساء النور. فضيلة الشيخ محمد. سم. أنا أحب وجهك الله. الله يحبك يا إبراهيم. جزاك الله خير. وفي يا شيخ بعض الناس يتوسل لله أن يخرج أمته، وبعد الانفراج سبحان الله يتحول إلى ضريح أو يتحول إلى يسر. سم. فهذا مناقض للشريعة. هل أحق أن الواحد إذا شكر أن يشكر الله وبعد انفراج الأمة أن يشكر الله، ما يشكر ضريح أو يشكر أشياء غير واضح؟ سؤالك يا أخي إبراهيم جزاك الله خير. الأخ عبد الله من الدوحة أيضا. تفضل يا عبد الله. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. طيب. تفضل الله يبارك فيك. طيب يا شيخ سلامة. تفضل اسأل سؤالك. الشيخ معك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا عبد الله. طيب. الله يحفظك. أنا عبد الله من طاعمك. تفضل. كيف حالك؟ الله تفضل سؤالك الله يبارك فيك. أي طول عمر أصلي وأطلب الله لله، لكن بعض الأحيان أستمع لأغاني مدي حرام. جاوب الشيخ على السؤال هذا وقال الحرام. يبدي عبد الله أنه حرام، بس نريدك أن تكون بطلا. نعم. وتستطيع أنك تتركها، ولا الحكم معروف أنها حرام. الله يبارك. أنا طول عمر من الضابط الدمام. أي. وان سويها محاضرة للدمام وياك ابن شويدان. اي جزاك الله، جزاك الله خير. بارك الله فيك ان شاء الله. ابو سؤالك واضح ان شاء الله، نشكرك ان شاء الله. الشيخ الاخت اللي تقول انا اشكر الله سبحانه وتعالى واتصدق مثلا، ومن الشكر يعني نفترض نقطتين الان، الشكر ما هي وسائله؟ كذلك ايضا يعني بعض الناس يظن ان الشكر هو فقط أن أشكر الله سبحانه وتعالى بلساني كما ذكر الأخ، أشكر الله ولك الحمد، الحمد لله، هل هذا هو الشكر فقط أم ما هي وسيلة الشكر؟ الناس الآن أكثر ما يعرف مثل الشكر، أريد أن أشكر الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي الوسيلة التي من خلالها أشكر الله سبحانه وتعالى؟ الوسيلة الصحيحة، الأخ إبراهيم ذكر السعودية قال بعض الناس يجي يشكر الله سبحانه وتعالى فيروح للضريح، هذا الضريح، ثم يبدأ يشكر بأن يتبرك بهذا الضريح ويطب بهذا الضريح، هل هذا من الشكر أيضا يا شيخ؟ جميل، رائع هالطرح. أولا بالنسبة بطريقة الشكر مثل ما قال الله إن شكرتم لأزيدنكم. إذن هناك أمران مترابطان، الشكر مع المزيدة، إذا تبغى زيادة من الله أشكر أشكر أشكر فيزيدك الله تعالى. أما إذا كان الإنسان ما يشكر ويكفر بالنعمة ويستعملها في معصية الله هذا حقيق بأن تؤخذ منه، هذا أمر. الأمر الثاني، الشكر لا يكون فقط باللسان كما أشرتم الله يحفظك، لا يكون فقط باللسان، لا بد أن يكون بالقلب. أولا أنك تعترف النعمة، الحمد لله الذي أنعم عليها النعمة، اللهم لك الحمد. الأمر الثاني أن يكون باللسان، الله يتلفظ بلسانه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الأمر الثالث أن يكون بالجوارح، بأن يبدأ الإنسان مثلا أعطاك رب العالمين مال، من شكر الله أنك تعترف بالنعمة وتقول الحمد لله اللي أعطاني مال، وتتصدق من هذا المال على المسكين والفقير حتى يزيدك الله تعالى، وحتى يؤتيك ما يؤتيك من الأجر والثواب. ذكر التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة، ذكر أن امرأة كان قد غاب عنها ولدها، يعني ذهب في سفر وضاع المسكين في هذا السفر الشاهد، فكانت المرأة يعني لما مر سنة وسنتان وثلاث كانت المسكينة تريد أن يعود، لكن ما عندهم في السابق تلفونات ويعني واستخبارات أو تبحث عنها عن طريق القنوات أو كذا. المهم فهذه المرأة جلست مرة في بيتها تأكل، فلما رفعت وكانت فقيرة، فلما رفعت لقمة إلى فمها فإذا بسائل يطرق الباب فقير، فأرجعت اللقمة وأخذت الطعام وتصدقت به وباتت جائعة. فلما جاءها ولدها قال يا أمي، يعني رجع فحمدت الله، قال يا أمي والله أني كنت أني أهلك لكن نجاني الله، ما أدري كيف نجوت. قالت كيف؟ قال يا أمي وأنا راجع بعد ما عرفت الطريق مررت بأجمة، الأجمة الغابة المليئة بالسباع الذئاب والأسود، يقول فمررت بها فعدى علي أسد جائع، يقول فلما عدى علي هذا الأسد الجائع جاء وأنشب مخالبه في ثم أوقعني على الأرض، قال فأنا غبت يعني ما أقدر أني أدفع أنتظر أني أموت، يقول فلما كاد أن يبطش بي فإذا بفارس يأتي من أعلى الأجمة يأتي ثم يأخذ هذا الأسد، يقول رجل كبير جدا أخذ هذا الأسد وطرحه ثم قال اذهب يا كلب، يكلم الأسد لقمة بلقمة قم، لقمة بلقمة قم، يقول فقمت وأخذت هذا وذهبت. قالت أمي يا ولدي متى كان ذلك؟ قال في اليوم الفلاني. قالت يعني في أي وقت؟ قال يا أمي في الوقت الفلاني، وأخبرها بالساعة بالتحديد، فإذا هي نفس الساعة التي قامت فيه وأعطت الفقير الطعام لقمة بلقمة، كما أنك امتنعت عن هذا وأعطيت هذا الفقير كذلك نحن أنجينا ولدك ولم نجعله لقمة لهذا الأسد. المقصود أن الشكر لا بد أن يكون أيضا بالجوارح يا أخي. بعض الناس الآن يعني شخص من الناس مرة من التجار وعظها أحد الصالحين عن إيتاء الزكاة وإخراج، وهذا عنده ملايين يعني عنده أكثر من 200 مليون، 200 مليون كل مليون فيه مليونين ونصف الزكاة، يعني 5 ملايين زكاتك السنوية. أحمد ربك إن الله ما قال طلع نصف مالك زكاة، إن أخذ 2.5% بس. فلما التعاض اتصل على المحاسب قال خلاص إحنا تبنا إن شاء الله بنطلع الزكاة، احسب لي الزكاة كم واتصل علي. وجلس الشيخ يتقهوى معاه الحمد لله اللي الله هداك، اتصل المحاسب قال يا طويل العمر ترى الزكاة 5 ملايين. قال إيش 5 ملايين ندفعها كذا على طول؟ قال نعم. قال بلاش زكاة بلاش زكاة خلاص وسكر السماعة. طيب احمد ربك يا مجنون إن الله عز وجل أعطاك، إن ما جعلك أنت الفقير اللي تبدأ تأخذ أموال الناس. يا شيخ يقول لي واحد من جيراني يعني من طلبة العلم يقرأ على الناس رقية الشرعية، يحدثني قبل أيام يقول يا شيخ اتصل علي أحد ابن لأحد كبار التجار، يقول فاتصل عليه قال والدي مريض وأريدك أن تزوره وتقرأ عليه قرآن ويعني وترقيه الرقية الشرعية. يقول ذهبت إليهم لما دخلت البيت فإذا قصر منيف وإذا هنا مسبح وهنا حديقة وهنا كذا، يعني قصر من أعظم القصور. قلت للولد أبوك ما هو المرض الذي أصابه؟ قال والدي عنده تليف في الكبد والآن بدأ مع السرطان في الدم، ونتوقع أنه بيموت لن يستمر له أسبوع أسبوعين 3 أسابيع، الطبيب يقول أنه سيموت لكن العلم عند الله، لكن مرض خطير جدا. لكن يا شيخ قلت نعم. قال ترى يا شيخ هو ما يدري انه مريض، نحن قلنا له عندك التهابات وكذا، انتبه يا شيخ لا تخبره. يقول الشيخ دخلت عليه فسلمت عليه وكان لا يزال في صحته قليلا، فقال يا اولاده اخرجوا اجعلوا الشيخ وحده عندي. يقول الشيخ فجلست عنده فالتفت الي قال اه يا شيخ. قلت ما بالك؟ قال هالدنيا انا اجمعها من 30 سنة وكلما قالت لي نفسي يا رجل ابن لك مسجد، يا رجل تصدق، يا رجل ارتح قليلا والتفت إلى آخرتك، أقول لا أنا بأجمع إلى أن يصل عمري 70 سنة بعدين أرتاح وأبدأ أصرف من هالفلوس، والآن عمري 60 ونزل بهذا المرض الذي ما أدري إيش. شفت أولادي يا شيخ هؤلاء الذين خرجوا الآن بين يديك؟ قلت نعم. قال الآن هم يتصنعون بأنهم حريصين علي؟ قلت نعم. قال والله إنهم أمس جالسين عندي بالليل وأريدهم أن يخرجوا فأحرجت أقول أطلعوا، فتصنعت النوم، أغمضت عيني وأخذت أشخر يعني أني نمت حتى يخرجوا، فبدأوا يتكلمون عن أملاكي وكل واحد كم الإرث الذي سيأخذ. وأبوهم حي يا شيخ ما بعد مات، يقول كل واحد يقول أنا إن شاء الله الثلاثة مليون اللي بأخذها بشتري بها كذا، قال الثاني لا أنا الملايين اللي بأخذها بأشتري لها وشي سيارة بعدين بسافر أفعل كذا، يقول أنا حي ما بعد مت. يقول ثم اختلفوا على عمارة من عمايري في حي كذا، اختلفوا، هذا يقول بنبيعها ونقسمها، والثاني يقول لا لا ما يصلح نبيعها خلها نفس الموقع نحطها شقق مفروشة، قال الثاني لا، يختلفون على أمواله وهو حي إلى الآن. مثل هذا سيقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني إلا أن يشاء الله، ما نحكم على الناس. يعني شوف سبحان الله يا شيخ، أعطاه الله عز وجل الأموال وأعطاه كل ذلك، فلما لم يتحقق من الشكر. لذلك ليس الشكر فقط، يعني الآن أبو عبد الرحمن تلاحظ بعض التجار دائما يقول الحمد لله الله عز وجل أعطاني النعم، الحمد لله، لا يكفي بس حمد باللسان، أحيانا تصنع هالكلام لا يكفي. إذا أنت صادق إنا نتوق لألسن بكم على أيد انفصاح، إذا أنت صادق مثل ما تعزم لك واحد من كبار الناس وتعمل له وليمة تكلف لها 40,000، نريدها 40,000 جزاك الله خير بكرة تبني بها مسجد في الفلبين، أو تبني بها 5 مساجد في الهند، أو تبني بها 20 مسجد في أدغال أفريقيا، هال40,000 هذه. لكنك إذا جئت تريد منه تبرعا قالها والله ما أدري، ثم طلع له بدل ما يطلع لك 100 ولا 200 يطلع لك ريال ونص، يختار لك الخرجة اللي موجودة. هذا أريد أذكرنا هذا الشيخ بالآية الكريمة سنستدرج من حيث العلوم، قال سفيان الثوري رحمه الله كما يقول سفيان، يقول يسبق عليهم النعم ويمنعهم الشكر حيث لا يعني لا يعلمون، ثم بعد ذلك قال غيره كلما أحدث ذنبا أحدث نعمة. هذا الذي يعني ينعم الله عليه بنعمة ثم ينعم عليه بنعمة، هو عنده من الخيرات والأموال ثم ذلك يعني ما يتجرع أن يدفع ريالا واحدا، يعني يعلم الله يا شيخ بعض أخوة ذهبوا في حمل إغاثية إلى تشات، يقولون في قصة وأذكرها سريعا أن أكلهم كانوا ما يستطيعون يجدوا الأكل، فيذهبون إلى بيوت النمل فيشخلون أكل النمل ثم يأخذون شفتات صغيرة ويأكلونها. يعني يسبق على الرجل النعمة تلو النعمة، هل هذا يكون استدراج من الله سبحانه وتعالى؟ صحيح. بل الله عز وجل شيخ ذكرها في آية صريحة، يقول الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني لدرجة أن نحبهم نعطيهم نعم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. اترك الاتصالات تكفى، خلني أكمل إذن كلامي. يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني نحن جالسين نستدرجهم الآن، ليش هالمجانين هؤلاء يظنون بأننا نعطيهم هالنعم؟ في نقطة أخيرة قبل أن تنتقل الآن، بعض الرحمن لا تتأمل حتى في بعض الشباب مثلا وبعض الفتيات، بعض الشباب يتفنن في التفكير ويكون ذكي الحق يطال، يتفنن في اصطياد الفتيات، وإذا كلم بالهاتف يتفنن في الإيقاع بها بالعبارات اللطيفة والكلام الجميل والغزل البارع لحد ما تقع في سهامه، ويتفنن أحيانا في كتابة أشعار لها، كل هذا يستعمل فيه عقله. العقل هذا لو أخذه رب العالمين منك والله أن يكون أحقر عند الناس من الحمير التي يركبها الناس، على الأقل الحمار ينفع يركبونه يوديهم يجيبهم، لكن لما يكون مجنون سيصبح عادة عليهم. قبل أيام كان لي محاضرة في بلد الميدان، كنت مسافر إلى بلد، هالبلد هذا كان في مستشفى مشهور للأمراض العقلية، فوجدت فراغ نص ساعة، قلت للشخص اللي معي قلت يا شيخ إيش رأيك نمر المستشفى نأخذ القصة هذه؟ لا تأخذ القصة. قلت لي يا شيخ إيش رأيك نمر المستشفى؟ قال يا شيخ عسى ما شرب تكشف. قلت لا والله أنا واثق من عقلي، لكن خلنا نمر ننظر يعني نأخذ بعض العبر. فدخلنا على مدير المستشفى، أقنعته فأخذني في جولة على المجانين. المجانين عندهم قسمان درجتان، درجة إذا رأيته ما تقول هذا مجنون، يعني يتكلم معك بكلام جيد، لكن بعد قليل يبدأ يلخبط لأنه يرى أنه رئيس دولة أو يرى أنه وزير مواصلات أو يرى أنه وزير كذا، فتكتشف أن عنده نوع انفصام شخصية وجنون. تركنا هؤلاء، صعد لي إلى الدور الثاني أو الثالث اللي هم مجانين. والله يا شيخ إنها عبر يا أبو عبد الرحمن. مررنا على غرفة على يمين، فنظرت في هذه الغرفة فإذا فيها مجموعة أسرة، وإذا على أحد هذه الأسرة شخص منبطح على بطنه، وإذا هو ينتفض نفضة شديدة بيديه ورجليه. قلت له ما باله هذا؟ قال يا شيخ هذا مجنون ويصاب بنوبات صرع، مجنون ويصرع. طيب كم صار له على الحال؟ قريب من 13 سنة. وهو على هالحال هذا. تركناه ومشينا خطوات. وقفت على يسار فإذا غرفة مغلق بابها، وإذا في فتحة في الغرفة يمكن شبر في شبرين تقريبا، والباب مغلق وفي واحد يصرخ مجنون، يصرخ يغني كذا يشير إلينا، والغرفة كلها باللون البني الجدران والأرض. قلت له ما باله هذا هنا؟ قال يا شيخ هذا إذا رأى أمامه جدار لابد يأتي ويضرب الجدار، رأى أرض يأتي ويضرب الأرض برأسه ويده، مرة تتكسر أصابعه، مرة يشج رأسه، مرة كل مرة نخيط فيه جرح نجبسه. يقول فتجناه في هذه الغرفة كل جدرانها وأرضها من إسفنج. كم صار على الحال؟ قريب من 17 سنة. تركناه ومضينا، مررنا على غرفة على يسار فإذا فيها قريب من 30 مجنون، هذا يغني وهذا يأذن وهذا يصيح وهذا، وإذا في 3 كراسي كل كرسي مجلس عليه واحد منهم ومربوط في الكرسي، والكرسي مربوط في عمود وراءه، وهو يحاول يفك نفسه ويصيح بأعلى صوته. قلت له ما بالهم هؤلاء؟ قال يا شيخ هؤلاء إذا فككناهم بدأوا عندهم عداء، يبدأوا يكسر اللمبات، يكسر المراوح، يكسر الأبواب، يضرب المجانين. فهذا من منذ أن يصبح الصبح نأخذه أول ما يلتفت يحك عينه نربط على الكرسي وعليه حفائط حتى البول والغائط، ونأكله ونشربه. فإذا جاءت الساعة 11 بالليل 12 ولاحظنا أن سينام فككناه ثم ألقيناه على سريره إلين غدا الصباح، نأخذه ونربط الثاني إلى المساء ثم نعيده. كم صار على هالحال؟ هذا 23 سنة، هذا 15 سنة، الثالث لا توه صار له 7 سنوات. تركناه ومضينا، أقبلت على غرفة من الغرف، نظرت أول ما دخلت حقيقة ما تحملت ورجعت وقلت للمدير الطبيب، قلت يا أخي ما تتق الله في هذا؟ تدري ماذا رأيت؟ رأيت يا شيخ مجموعة مجانين 30-40، هذا اللي مضطجع واللي خايف كده في زاوية من يصبح لين يمسي هو خايف، واللي يعني أحوال تشكى إلى الله. وإذا من بينهم رجل عمره قد جاوز 50، قد بيض بعض شعر رأسه وشنبه قد بيض، وإذا هو يا شيخ عاري كما خلقه الله، والله ما عليه حتى الذي يستر عورته المغلظة. فقلت للطبيب قلت يا أخي اتق الله في هذا، يا أخي ألبسه ثوبا أو أعطه لحافا على خذ لك شرشف يا أخي غطه، اتق الله فيه، والله يا شيخ عاري وجالس مسكين كذا وينتفض. قال هذا لا يمكن أن لبسه. قلت ليش ما عندكم ملابس يا أخي نتبرع لكم؟ قال لا المستودع مليان ملابس. طيب يا أخي غطوه، هذا مسلم ما يجوز يبقى عاريا. قال يا شيخ هذا كلما لبسناه ملابس بدأ يأكل الملابس، يأكل الملابس ثم يتقيأ ويبدأ يمزقها، لا يمكن أن هناك ملابس تبقى عليه، نلبسه في اليوم 30 ثوبا 50 ثوبا على هالحال. يقول فما في حل إلا أن يبقى عاري، واللي حوله مجانين ما يفهمون. طيب كم صار له على هالحال؟ قريب من 34 سنة. يا أخوان أنا أقول ينبغي نفكر في عقولنا. يا أخي أنا أعجب من اللي أعطاه رب العالمين عقل وبدأ يحتال على الناس ويسرق أموالهم، أعطاه رب العالمين عقل وما صار معاه الريموت كنترول أمامها القنوات ويضرب، هذه امرأة الراكزة، تلك امرأة تغني، تلك امرأة على فراشها، تلك. يا أخي ما تخاف من الله عز وجل يجننك وتصبح ما تأكل وتشرب إلا كما يشاء الناس؟ ما تستطيع تقول أعطوني ماء، لو أعطوك عصير أعطوك أي شيء غصب عنك تشربه، ما تقدر تختار أنت إلا ونزع الله عز وجل منك عقلك. يا أخي إذا نظرنا في هالنعم هذا اللي أعطانا رب العالمين، ينبغي أن تعلم أن هالجوارح هذه اللي أعطاك الله ستسأل عن يدك، مثل ما قال الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ثم قال الله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أحسنت الشيخ. نعم. نأخذ الاتصال من عندكم. نعم أخت نورة من السعودية تفضلي. نعم ألو تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام الله. أنا سلم الشيخ عبد العزيز. الشيخ بس قفل على التلفزيون قليلا وثم سأل سؤالك. هذا. سيادة الشيخ معايا؟ نعم. لو صار أنا أكلمك عن في يعني ولد لي كبير بين يصلي أسبوع وأسبوع لأ بين ومعهم صح ونصح وكده يطمسنا ويمشي. وهو يعني موظف راتب يعني بسيط مش كتير يعني 2000 كده أقل يمكن، لأن كل ما يبدأ الراتب يروح يسافر وكده وأمه يعني أمه يتامى وكده، فوش يعني أنصحه بأنصحه بس ما يسمع. فبس أبيك تقول لي بس وش أنصحه به بس يعني وش أسويه له بس. أحسنت السؤال واضح إن شاء الله بس الله خير. أختم محمد بالدوحة تفضلي. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا الشيخ كيف حالك جزاكم الله خير على البرنامج. وياكم شكرا جزاكم الله خير. إذا ممكن بشت لي سؤال حق فضيلة الشيخ. إيه ممكن جدا تفضلي. مرحبا أخوي إذا سمحت فضيلة الشيخ أنا صراحة في هناك يعني في موضوع يعني ورطني وايد وأفكر فيه يعني وايد. هو الله يسلمك المشكلة أن أنا صار لي 5 سنوات أنا وزوجي وأولادي عايشين في بيت يعني على أساس أنه هو زوجي وأولادي. فمن 5 سنوات فضيلة الشيخ أريد أن نهائية من جميع النواحي رغم أنه ريال متدين ومتحي وكبير في العمر يعني أدي فروضة ويصلي 24 ساعة يسجد ويركع على السجادة لكن ما يعرف عن بيته ولا عن أولادي ولا عني أنا أي شيء نهائيا يعني لا يأكل ولا يشرب معنا ولا ينام معنا يعني هو بروحه في غرفة وأنا أولادي في غرفة وما يعرف يعني كأب مقصر وكزوج مقصر. أنا حين في الأربعينات بس أنا صار لي 5 سنوات ما بعرف أي شيء أنا رغم الموجود في البيت معانا عايش معانا كواحد غريب يعني. فضيلة الشيخ الله يخليك أنا حتى التأنيب الضمير أحاول معه أقعد معاه يعني حاولت أهل الخير تدخلهم بينه وبينه للأقل يعني يعني يصلح بيننا يعني حرام ما يجوز هالشكل في نفس الوقت أنا مش قادرة يعني أنا كزوجة من حقي أطلب حقوقي الشرعية من جميع النواحي طبعا مش قادرة يعني حرام أنا أقول عقب 20 سنة عشرة مع هالأولاد أولادي كبار في العشرينات أروح أطلب الطلاق يعني ما يصير الوحدة لازم تصبر. فهل هذا الصبر وهذا البلاء أنا أعتبر هاي بلاء من رب العالمين وأحمد رب العالمين. واضح سؤالك بارك الله فيك إن شاء الله. فهل من الأجر يعني على سؤال واضح سؤال واضح. مع عبد الله من الدوحة تفضلي. السلام عليكم. السلام وهي آخر مكالمة إن شاء الله تفضلي. سمحت فضلت الشيخ حابة تقريبا الموضوع اللي أنا بتكلم عنه الحين والسؤال بس قريب لموضوع أم محمد. صراحة نشوف بعض الشباب البعض قبل الالتزام يستخدم ذكاء في إقناع الآخرين في كل فكر هو يتكلم عنه أو أي شيء يبي يستطيع بقدرة أسلوبه أن يقنع الآخرين لبق ذكي جدا بعد ما يلتزم وفضل الله يعني ويمن الله عليه بهذا الفضل الالتزام تلاقي شيخ يفقد هذا الذكاء ويفقد هذه اللباقة والأسلوب المسايد سواء كان مع كل اللي حواليه المحيطين فيه أو أصدقاء أو تلاقي معنا سبحان الله المفروض من نعم الله عليه المفروض أنه يشكر الله عز وجل اللي أذاقه حلاوة الإيمان المفروض أنه يعني يدعو إلى الله عز وجل ويستخدم هذا الذكاء لكن لا إحنا نلاحظ أنه بالعكس يفقد كل ذلك. فياريت يا فضيلة الشيخ أطلب منك أنك توجه للشباب أنه بما أن الله من عليكم شبابنا كلهم أذكياء وكلهم لبقين في الكلام لكن مجرد أنه يلتزم يفقد كل ذلك سواء الزوج مع زوجته. واضح سؤالك إن شاء الله خير وأدرك الوقت. شكرا الله يبارك فيكم إن شاء الله. الشيخ أسئلة حقيقة يعني كلها تتداخل فيما بعدها. الزوجة اللي ذكرت الآن قصتها حقيقة يعني من النعم الله سبحانه ينعم بها الإنسان الزوجة الصالحة والولد الصالح ثم أيضا ينعم عليه الله سبحانه وتعالى بنعمة الاستقامة ويجعل الأخ تذكر أن الأخ يدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي ويعني هذه نعمة كثرة حقيقة العبد لما يرزقني الله زوجة صالحة وغير غير ذلك ولد صالح وثم يعني أفرط في هذه النعم. ما قولكم لهذا الأخ الشيخ؟ طبعا الأخ ذكرت أنها نصحته وأنها يعني نبهته على أخطائه وكذا لكنه لم يقبل. لكن إذا كان هناك أحد يمكن أن يؤثر عليه من أخ له أو صاحب أو إمام مسجد فاضل أو أب لها أو أخ أو كذا يعني مثل ما قال الله تبعته حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا ما صلح حاله فالحمد لله يعني ولله الحمد زوجها ما يأتي بفاجرات في البيت ولا يشرب خمر ولا وقع في المخدرات مجرد أنه قد لا يرتاح مثلا لها فلا ينام معها ولكن قائم بالبيت يصرف عليهم يقوم على أولاده وتحاول أنها تقابل إساءته بالإحسان تقابل وتحمد ربها. يا أخي بعض النساء أعوذ بالله زوجها يعني يأتي بفاجرات في البيت وأتحداها تتكلم ولا تعترض يأتي بخمر يشربها يأتي بمخدرات الحمد ربك يعني الحمد لله الله رزقك أولاده تدل على مراتب الشكر أي مراتب الشكر يعني أحمد الله أن الله عز وجل ما زاد عليك في البلاء. وبعدين على الأخت أنها ما تبدأ يعني تبث شكواها إلى كل أحد. يا أخي مشكلة بعض النساء وكالة أنباء متنقلة إذا أفطرت الصبح عند فلانة ولا في قهوة عندها جلست وقالت أنا زوجي فعل وزوجي سوى وزوجي كذا. طيب ما في داعي كل واحدة تجعلين نفسك لمختبر تجارب كل واحدة تقول شدي عليه الثانية تقول لا تشدين عليه اصبري على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعض الآباء الشيخ أيضا يوفق الله سبحانه وتعالى أن يرزق من النعم ابنا ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى مستقيما ثم تجد هذا الأب أيضا يعني يمنع ابنه من الاستقامة يمنعه من الذهاب مع بعض الصحبة أو الصحب الصالحة يمنعه من ريادة المسجد في بعض الأوقات. بل أعجب هذا الشيخ لما ذكر لي أحد الأخوة يقول لوالده يقول في وقت الامتحانات حتى صلاة ما تصلي تذاكر حتى تحصل على الدرجات المتميزة. هذه النعمة لما يرزقنا الله ابن بار يعني إذا دعيته قال لبيك وإذا أمرته قال نعم بغير ابن العاصي. وكذلك النقيض موجود هناك من الأبناء الذين لا يعني هنا بأبائهم وهي من النقم التي يعني عند الأباء ثم تجده يتركها على راحته ويجعل له يعني ما يستطيع يتحكم فيه. يقول ما يستطيع يتحكم بابني أستطيع يتحكم في هذا المستقيم الطيب المبارك ذو الكلام المعسر الطيب المبارك. ردك لهؤلاء الأباء. والله أخي هذا يحتاج عبد الرحمن يبدو لي حلقة كاملة حول تعامل الأب مع أولاده سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. الآن تجد بعض الآباء يحول بين ولده وبين الاستقامة على الدين ثم إذا ظل الولد ووقع في الأمور المحرمة جاء الأب يقول يا جماعة ولدي وقع في المخدرات، ولدي يا جماعة اغتصب فتاته وسجن، أو ولدي مدمن على المسكرات، ولدي يا جماعة ما أراه باليومين والثلاثة مسافر الخارج. نقول له يداك أو كتا وفوك نفخ، أنت السبب انك اوصلت ولدك الى هذه الحال. اذكر ان كان فيه مجال الله الوقت في قصه عجيبه يعني كانوا في نتكلم فيها اي سمع عندك ايضا فضل الشيخ بعض الاخوه اغناه الله سبحانه وتعالى وانعم عليه واسبغ عليه بنعم فتجد عنده سياره لكسس 2003 الان هذه دعايه الان مثلا الان سياره يعني فارهه من السيارات الفارهة ثم يأتي بعد 3 شهور عام من نزول 2004 فيشتري سيارة أخرى لابنه أو لغيره ثم يشتري سيارة أخرى بعدها وهكذا يحتاج إليه يتقلب بين هذه النعم. ولا إذا أتيت تقول تعالي يا أخي تبرع لمشروع خيري ولا لصدقة جارية لك تنفعك في الدار الآخرة يقول لا لا لا ما صدق وانت مشتري الآن سيارة ب150 أو 120 ألف إلى آخره. هؤلاء حقيقة يعني فضل الشيخ يعني ما أريد أن أصفهم بصفة معينة وإنما أريد أن نصحهم من خلالكم بالشيء. جميل. أما بالنسبة لي يعني تتبع الجديد في السيارات وغير ذلك يعني أحيانا بعض الناس يكون الله عز وجل قد وسع عليه ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أحيانا يكون السيارة اللي شراها موديل 2003 اشتراها مثلا ب200 ألف ثم إذا نزل 2004 اشترى 2004 ب250 ألف وباع 2003 ب100 ألف فيكون رزق ساقه الله إلى رجل آخر. أنا طبعا ما أقول ينبغي الإسراف لكن أقول أحيانا يرزق الله تعالى بعض الناس من بعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. الركبان لما يأتيك واحد أعرابي جاي من البر معه سمن وأقط وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتلقاه قبل أن يصل السوق حتى تشتريه من برخيص. قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقال إذا أتى صاحبه السوق فله الخيار. الحديث يعني يطول في ذلك لكن أقول ينبغي عموما أن يوازن الإنسان كما تصرف أنت على نفسك في متعك الخاصة أيضا قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. يعني إذا صار الواحد أعطاك رب العالمين نعم يا أخي قدم بين يديك لعل الله عز وجل أن ينفعك بهذا. فضل الشيخ نتكلم في مجتمعات الآن قليلا يعني ضرب الله مثلا عز وجل للقرية التي كانت يأتيها رغد رزقها رغدا فكفرت بنعم الله. هذا المجتمع بشكل عام لما يكون في رغد من العيش ونعمة من الله سبحانه وتعالى وكذلك رفاهية ورقي ثم تجد يعني يكفر بأنعم الله بأن يفتح أماكن الفساد والبارات والمراقص وغيرها من الفساد الذي لا يخطر على بال الآن حقيقة بل هي تترى. فما يعني تصورك هذا الأمر يتفطر القلب له فعلا. الآن بعض الناس إذا زاده الله تعالى في النعمة طغى مثل ما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. حتى ما قال أن استغنى لا أن رآه استغنى. لا يمكن يستغنى عن الله عز وجل. يا أخي ما تجري قطرة دم في عروقك ولا يخرج نفس ولا يدخل إلا بإذن الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى لما يجعلك آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك وما بعده من أيام تقول يا ربي ما دام أن الله أنعم عليها النعم إذا أنا سأفتح لي مرقصا أو أجمع لي فجارا يرقصون ويسكرون. يا أخي لو أخذ الله أصلا أنت مطالب أن هذا المال وهذه القدرات اللي تشكر رب العالمين بها. يا أخي في ناس عبد الرحمن ما عندهم هالنعم ورب العالمين استعملهم في الطاعة. أنا كنت أحدثك اليوم عن شخص جاءني مرة يلقي عندي محاضرة في المسجد. هذا الشخص يلقي المحاضرة وهو لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم يعني لو ينفجر جنبه عمارة ما درى عن شيء ما انتبه إلا يمكن إذا اهتزت الأرض ينتبه ما أدري يشم بعد ولا ما يشم. ومع ذلك ألقى محاضرة وبكى الناس. تدري كيف ألقاها؟ تقول لي بالإشارة. ما يفهم الإشارة لأن لا يفهم الإشارات إلا المبصر يبصر. أما هذا أعمى يقول لك كذا كذا ما يفهم شيء يتكلم باللمس. تخيل يأتي معه المترجم فيجعل المترجم يده هكذا، يأتي صاحبنا اسم الفائز يأتي ويضع يدينه حول يدي المترجم ويلمس لمسات معينة، فيقول المترجم يقول لكم كذا وتكلم عن نعمة السمع والبصر. إذا انتهى المترجم صاحبنا جالس هكذا ينتظر، يضرب على ركبته فيضع يديه هكذا، يأتي المترجم يدخل يده بينهما ويلمس لمسات. هذا يا إخواني لا عنده السمع ولا عنده بصر ولا عنده لسان، ومع ذلك يدعو إلى الله تعالى ويخدم الدين. فما بالك الآن باللي أعطاه رب العالمين سمع وبصر ولسان ومال وأحيانا سيارة حسنة وأحيانا منصب، ثم بعد ذلك تجد هذا الرجل لا يعصي الله عز وجل بها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول له ألم أصح لك في بدنك، يحاسبه احنا عطيناك صحة ربي ليس غافلا عنه، ألم أصح لك في بدنك، ألم أوسع عليك في رزقك، يعني أنت غير الناس الثانيين، غيرك مرمي على السرير وغيرك مسكين فقير ما عندك قوت يومه، ألم أصح لك في بدنك، ألم أوسع عليك في رزقك، فيقول العبد بلى. فيقول الله فظننت أنك ملاقي، هل عملت أعمال تستحق أن تقف بها بين يدي؟ فظننت أنك ملاقي. يا شيخ يعني لو تأملت في أحوال بعض الناس اللي سلب الله تعالى منهم النعم، فعلا لو وجدت أن هؤلاء الذي يبدخ إذا وسع عليه في النعمة بدخ، تجد أن الله عز وجل والله لا يزيلنه الله إلا أن يشاء الله تعالى. مرة ذهبت إلى مستشفى النقاهة، مستشفى فيه أقوام، الطيب منهم اللي ما شاء الله متعافي هو الذي يستطيع أن يحرك رأسه، كلهم اللي فيه الشلل الرباعي واللي فيه ضربة في رأسه وغايب عن الوعي صار لها 20 سنة 25 سنة ما يدري عن شيء. فجئت وزرت واحدا منهم فإذا هو ما يستطيع يتكلم لكنه مقعد وينتفض بيده، فقلت له كم صار لك على الحال؟ قال 27 سنة. قلت ما يقلبونه كل فترة. قلت واللي جنبك؟ قال اللي جنبي لسه جاي يا شيخ توه جديد. قلت كم؟ اللي جنبه ما يتكلم ولا شيء. قلت كم صار له؟ قال هذا جديد. قلت كم يعني؟ قال ما صار له إلا 3 سنوات. 3 سنوات يعني إذا دخلت ما تجد عند الباب مكتوب يوم الدخول 1/1 كذا، لا، عام الدخول 1985 أو 1405 مثلا بالهجري أو عام الدخول، ومع ذلك تجد أن بعض الناس يعطيه الله عز وجل ما يعطيه ولا تجد أنه يشكر الله تعالى على مثل هذا. أنت تشير لي إلى أن الوقت انتهى، لكني عندي كلام مهم حقيقة ينبغي أن نذكره في نصف دقيقة. أي في نصف دقيقة لعل الله يسر. أنا أقول يا إخوان يعني لجميع المسلمين الآن، نحن في وقت الآن تسلط الكفار على المسلمين مع ما عند المسلمين من نعم، النفط في بلاد المسلمين، النعم في بلاد المسلمين، البث والمال الكثير في بلاد المسلمين. إذا ما استطعنا أن نستعمل هذا المال الآن الذي عندنا على الأقل في دفعهم بالسلاح، على الأقل يا أخي نستعمله في الدعوة إلى الله. أطبعوا كتب إسلامية، القنوات ينبغي أن تجير لصالح الدين، ينبغي أن نستعمل كل ما عندنا من قدرات لأجل الله. تفضل. شكر الله لك فضل الشيخ ونفع بك وبإذنك وجعلك مباركين لما كنت وحدهم كنت. أيها أخوة المشاهدون، حقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحرص عليه جميعا حتى نزداد من شكر الله سبحانه وتعالى. ولعل ما ذكر شيخنا الكريم في هذه العجالة التي أسرع جنة على ميزان حسناته هي جزء من ذلك الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي علينا أيها الأخوة أن نحرص على الشكر شكر الله سبحانه وتعالى حتى نزداد من نعم. ننبغي أن نلقاكم ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.